الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، فهذه هي الحلقة الأولى من مقرر التوحيد في كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وبادئ ذي بدء، نبدأ بتقديم مفردات هذا المنهج حتى تكون الصورة واضحة لدى الطلاب. فهذه المفردات أو هذا المنهج خلال هذا المستوى سيتكون من 6 فقرات. الفقرة الأولى هي ضرورة النبوة للبشر في حياتهم ومعادهم، وتشتمل على الفرق بين النبي والرسول، وإثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومسألة ختم النبوة مع التفصيل وأدلتها. ثم نختم في هذه المسألة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. ثم نثني بالكلام على مسألة الرؤية وإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أدلتها وأشهر نفات الرؤية وشبهتهم والرد عليها. ثم نثلث بمسألة التسليم والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العقل والنقل، وتقديم النقل عندنا يوهم التعارض. ثم نربع باعتراف أساطين علم الكلام بالحيرة والاضطراب بسبب عدولهم عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. ثم خامسا، مسألة التأويل، حقيقتها وأقسامه ومفهومه الصحيح عند السلف. ثم يختم هذا المنهج بمسألة الشفاعة، أنواعها والاستشفاع بالمخلوق الحي والميت وأحكامه، ويلحق بذلك بيان أخطار بدعة القبوريين على عقيدة المسلم، وموضوع التوسل والوسيلة وأحكامها في ضوء النصوص الشرعية. أما هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى، فهي متعلقة بالكلام على النبوات. وأشير إلى أن الكلام على النبوات سيدرسه الطلاب في مستوى لاحق بتوسع، لكن في هذه الحلقة وفي هذا المستوى سينصب الحديث على ضرورة النبوة للبشر، ثم الفرق بين النبي والرسول، ثم إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مسألة ختم النبوة، ثم بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. أولا، ضرورة النبوة للبشر في حياتهم ومعادهم. لا شك ولا ريب أن البشر محتاجون لبعثة الأنبياء ولإرسال الرسل لأمور كثيرة. منها 1، أن النبوة ضرورية للبشر لتحقيق الغاية من خلقهم، والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم: معنى يعبدون يوحدون. وهذه العبادة كما نعرفها، كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكيف السبيل إلى معرفة محاب الله سبحانه وتعالى ومكاره؟ إن السبيل الوحيد لمعرفة هذه المحاب وهذه المكاره لله سبحانه وتعالى هو سبيل الأنبياء. ولا يمكن للعقل البشري أو لتجارب البشر أن تدلهم على محاب الله سبحانه وتعالى ومكارهه. فالله عز وجل يحب الصلاة ويحب الزكاة ويحب الحج ويحب سائر أمور العبادة. كل هذه المحاب دلنا عليها أنبياء الله صلى الله عليهم وسلم. ثانيا، لا صلاح للبشر في حياتهم وآخرتهم إلا بالنبوات. فهذا العالم وهذا الكون لا يصلح حاله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ببعثة الأنبياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد ولا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. فالرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. وقال أيضا الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره. فهذه الحياة أمور الإنسان في حياته وفي أخرى لا تصلح ولا سعادة لهذا المخلوق في هذه الأرض إلا ببعثة الأنبياء. ثالثا مما يدل على ضرورة بعثة الرسل إلى أهل الأرض وإلى الناس أن العقل البشري لا يغني البشر عن الرسل، فعقل الإنسان قاصر محدود. ولا يخفى على أحد أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان بحواسه بسمعه وبصره وبسائر الحواس وبعقله فهذه الحواس محدودة، فسمع الإنسان قاصر محدود وكذلك بصر الإنسان قاصر محدود. فالإنسان على سبيل المثال الذي يقطن في الرياض أو في مكة لا يستطيع أن يبصر بعينه من يسكن في العراق أو يسكن في الشام أو يسكن في مصر أو يسكن في السودان، لأن لهذه العين طاقة محدودة. وكذلك هذه العين لها طاقة دنيا أو حد أدنى أو حد أعلى لا تستطيع أن تتجاوزها. وكذلك سمع الإنسان له طاقة وحد معين لا يستطيع أن يسمع الذبذبات الصغيرة التي لا تدركها الإذن البشرية ولا يستطيع أن يتجاوز حد السمع. وهكذا عقل الإنسان، عقل الإنسان المكون من العلوم الضرورية والعلوم النظرية والعلوم المكتسبة والعلوم الفطرية، هذا العقل قاصر ومحدود لا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما ينفعه أو يضره. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ثلاثة أصول متعلقة بأصول الإيمان، منها أصل الصفات وأصل الإيمان باليوم الآخر وأصل تفصيل الشرائع، قال بعد ذلك: وعلى هذه الأصول مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها، إلى معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، يستحيل على البشر أن يعرفوا أوصاف الله عز وجل الذاتية مثل اليدين والعينين وسائر الصفات إلا بإخبار الأنبياء. وهكذا الجنة والنار وسائر أحوال اليوم الآخر، كل هذه الأمور لا تعرف إلا من طريق الأنبياء. وهذا العقل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. فمن حيث الجملة العقل البشري يدرك أن هنالك إله وخالق وأنه يجب أن يوصف بصفات الكمال، لكن تفاصيل هذه الصفات وتفاصيل هذه المسائل لابد أن تعلن عن طريق الأنبياء. ولذلك شبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال البشر في الأرض، قال بأنه كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه، ثم قال: وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطب أو الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل العبد نور الرسالة مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم في شيء أحوج منه إلى المرسلين ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، العقل البشري يا إخوة يدرك قبح الزنا ويدرك قبح الكذب ويدرك حسن الصدق وحسن العدل وحسن الأمانة، كل عاقل في هذا الوجود يدرك حسن هذه الأخلاق ويدرك قبح الأخلاق السيئة، لكن تفاصيل أحكام هذه الأخلاق وبعض الأخلاق لا يدل عليها إلا إلا الشر والحكيم. ولذلك كانت بعثة الأنبياء خيرا للبشرية. ولذلك البشر تخبطوا في هذه الأرض عندنا وكلوا أنفسهم إلى عقولهم وإلى تجاربهم. فلننظر مثلا في باب الاقتصاد، عندما ظهرت الشيوعية ومنعت الملكية الفردية وجعلت كل الناس مشتركين فيما يملكون، انظروا إلى نهاية الشيوعية، لأن الناس اعتمدوا على عقولهم في هذا الباب. وكذلك الرأسمالية التي عظمت من رأس المال، انظروا إلى نهاية الرأسمالية وتحليل الربا وسائر الأمور المحرمة في مسائل البيوع والشراء. ولذلك العقل البشري إذا وكل إلى نفسه يتحول العقل السليم إلى عقل مريض. ولذلك عندما وكل البشر إلى عقولهم في بعض مسائل العقائد جعلوا من أنفسهم قرودا، فظهرت عندنا نظرية داروين الذي يعتقد أن أصل الإنسان خلية هبطت من السماء، ثم بعد ملايين السنين تحولت إلى خلية أفضل، ثم تحول إلى قرد، ثم تطور إلى بشر. فهذا العقل البشري أصبح عقلا مريضا، لأنه لم يستمر بنور الأنبياء. وهكذا في أمور العقائد، يعني يتعجب الإنسان في بلاد الهند أو غيرها من البلدان عندما وكل الإنسان نفسه إلى عقله عبد البقرة وعظمها، أفضل من والديه وأفضل من الإنسان وأفضل من الخالق، بل وعظم أبوالها وأرواثها. فهذا هو العقل. ولذلك عقل الإنسان إذا لم يستنر بنور النبوة أصبح عقلا مريضا. أي عقل للإنسان عندما يجعل لنفسه إلهين؟ انظروا إلى حال كفار قريش عندما أتى إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجمعهم في يوم من الأيام، قال يا بني فلان يا بني فلان، ادعوهم إلى الإسلام. فلما أقبل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا تريد يا محمد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أفرض الله عز وجل بالعبادة، لا مستحق للعبادة إلا الله. قالوا ألهذا جمعتنا؟ كان رؤوس كفار قريش من عقلائهم وحلمائهم يصنع الصنم من التمر، فإذا جاء أكل هذا الصنم، أي عقل بشري هذا؟ ولذلك البشر في هذه الأرض بحاجة إلى نور إلهي يرسله الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء. ولذلك رسالات الأنبياء كلها أنوار لعقول البشر، بدءا من رسالة نوح عليه السلام إلى رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي نور في أبواب العقائد، وهي نور في أبواب العبادات. فالصلاة نور، والصيام نور، والزكاة نور، والحج نور. والعقل البشري إذا اجتمع فيه نور الدين ونور الشريعة مع نور العقل كان حاز على الكمالات. ولذلك من نعمة الله عز وجل علينا أن بعث إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور الإلهي. إذن نصل إلى النقطة الثالثة، وهي أن عقل الإنسان، أن العقل البشري عقل محدود لا يستطيع أن يعرف أو يدرك مصالحه. ولذلك الناس الآن في الغرب أو في الشرق، في الشمال أو في الجنوب، عندما يكلون أنفسهم إلى عقولهم لا يصلون إلى الطريق الصحيح، فالمجوس يعبدون النار. وهكذا الكلام حتى على الطوائف المنتسبة للملة، عندما اعتمدت على عقولها مثل المعتزلة أو بعض الطوائف عثروا عثرات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يعثرها الأطفال. فأي عاقل يقول أن الله تعالى ليس في جهة العلو ويزعم أن العقل البشري يعارض هذا؟ هذا الرجل أو هذا العالم المنتسب لتلك الطائفة أو تلك الملة خالف حتى العقل السليم، لكن هذا العقل السليم يتحول إلى عقل مريض عندما يترك نصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماوات، عالم فوق البشر وفوق كل الخلائق، وهي صفة من صفات كماله. عندما يأتي إنسان فيمرض عقله ويترك الاهتداء بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد على عقله، عندئذ يمرض هذا العقل ولا يفيده شيئا. إذن البشر، سائر الأديان، سائر الطوائف هي بحاجة إلى نور الأنبياء، إلى آيات القرآن، إلى أحاديث السنة حتى تسلك الطريق الصحيح. من الأشياء الدالة على ضرورة بعثة الأنبياء إلى البشر أن الرسالة، وهي رابعا، أن الرسالة ضرورية لإقامة العدل بين الناس. إذ الناس لو وكلوا إلى عقولهم وتجاربهم لانتشر بينهم الظلم على مستوى الأفراد والدول. فإرسال الرسل من مقاصد بعثة الأنبياء إلى الناس في الأرض هي إقامة العدل وإحكام التحاكم بين الناس في هذه الأرض. والناظر في أحوال البشر يجد أنهم بحاجة إلى شريعة من عند الله سبحانه وتعالى تحكم بينهم بالعدل، لأن الناس إذا وكلوا إقامة الأحكام أو التحاكم فيما بينهم إلى عقولهم وتجاربهم ينتشر بينهم الظلم. ولذلك نجد أن الأحكام الشرعية في الإسلام ما قامت إلا للعدل، فالإنسان الذي يقتل آخر قتلا متعمدا يحكم عليه بالقصاص، لأن في هذا القصاص حياة لأولي الألباب، لأن هذا القاتل إذا رآه باقي الناس يقتل يرتدعون، ففي إقامة هذا الحكم عدل بين الناس. ولذلك شريعة الإسلام والشرائع السابقة قبل النسخ كلها قائمة على العدل بين الناس. وهكذا في أبواب العقائد، الإنسان عندما يظلم في هذه الحياة من حاكم أو محكوم، من زوج أو غير ذلك، عندما يعلم بأن هنالك يوم آخر، حتى أن الدابة الجماء أو الشاة القرناء يقتص منها للشاة الجماء، الشاة التي معها قرن تعتدي على شاة أخرى يوم القيامة يقتص من هذه الشاة الظالمة. فعندما يعلم الإنسان أن هنالك يوم آخر أتى عن طريق الأنبياء وأن الله تعالى سوف يجمع كل الناس في هذا اليوم، يعلم حكمة هذه الشريعة ويعلم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا معبر إلى الآخرة، وأن شرائع الأنبياء أتت لبيان هذا الأصل العظيم الذي كل الشرائع اتفقت عليه، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها دالة على وجود يوم آخر يتحاسب فيه الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر في الذنوب المتعدية والذنوب اللازمة، الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه والذنوب التي بين الناس. ولذلك يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل وله من الحسنات كالجبال، وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، فإذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات المظلوم وتلقى على الظالم، إنه قمة العدل. وهذه هي شريعة الأنبياء. الأمر الخامس من الأمور الدالة على أهمية بعثة الأنبياء إلى الناس أن الناس محتاجون إلى القدوة الحسنة، والأنبياء حازوا الكمالات في الدين والخلق، والناس يتخذونهم قدوات يسيرون على طريقهم ويهتدون بهديهم، كما قال تعالى قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأسوة الحسنة هي القدوة الحسنة. فالأنبياء بدءا من نوح إلى إبراهيم إلى عيسى إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء قدوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في باب العقائد، وكان قدوة في باب العبادات، وكان قدوة في باب الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهكذا كان سائر الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان قمة في التوكل، وكان قدوة للناس في التوكل على ربه والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما البشر يرون هذه القدوة بين أيديهم ويرون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يتمثلون ما يقولون ما يرد في الكتب السماوية وما يقوله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولأمته مثل هذه القدوات، تنشر هذا الدين وتغرس هذه الأخلاق. ولذلك عندما قدمت تلك المرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن خزيمة وغيره، والراويه عائشة رضي الله عنها تقول عائشة دخلت امرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أصغر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته إلى زاوية من زوايا المنزل وكانت تحدثه، كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه في أمر. تقول عائشة والله إنني كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي أكثره، فما لبث أن نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه المرأة، إنه قدوة للبشر. وهكذا عندما كانت تأتيها الجارية وتشتكي إليه، فتأخذه إلى أي سكك المدينة شاءت، قدوة حية. عندما يرى الناس هذه القدوة الحية يصدقون بهذه الأديان التي أتى بها الأنبياء. وهكذا في سائر أحوالهم في عقائدهم، النبي صلى الله عليه وسلم يطرد من الطائف عند ذهابه إلى الدعوة، فكان يأتي إليه الملك ليطبق عليهم الجبال فيقول لا، يأبى صلى الله عليه وسلم. فهو مثال في أبواب العقائد، في أبواب التوكل. كانت عائشة تقول له: أما غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان يقوم حتى تتشقق قدمه. قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنها قدوة حية في كل باب، حتى مع الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى كانت تشتكي إليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال الأنبياء، بدءا من نوح الذي مكث يدعو قومه قرابة 1000 عام وهو صابر محتسب، وشعيب وهود وسائر الأنبياء عليهم السلام. إذن يا إخوة، هذه الحلقة كان الحديث فيها عن خمسة أمور، كلها دالة على ضرورة بعثة الأنبياء، على ضرورة بعثة الأنبياء إلى البشر. الأمر الأول هو، نعيدها بإيجاز، أن النبوة ضرورية للبشر لتحقيق الغاية من خلقهم. ثانيا، أنه لا صلاح للبشر في حياتهم وآخرتهم إلا بالنبوات. ثالثا، أن العقل البشري لا يغني البشر عن الرسل، إذ أن عقل الإنسان قاصر محدود. وأضيف في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام لا يتركون العقل، لا، بل إن العقل جعله أهل السنة والجماعة من مصدر ثانوي من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. فعندهم مصادر التلقي في العقائد الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة الصحيحة. فالعقل البشري كما ذكرنا لكم يدل على جملة محاسن الأخلاق ويدل على قبح الأخلاق، بل هذا العقل البشري يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن عقل الإنسان السوي السليم دال على وجود الله وعلى أن هذا الكون له موجد. وإلا هذه الشمس التي تشرق في وقت وتغرب في وقت، هذا العقل يدل على وجود الخالق، لكن تفاصيل الشرائع وكثير مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الأنبياء. ورابعا، ما ذكرناه في مما يتعلق بضرورة بعثة الأنبياء إلى البشر وأن حاجة البشر إليهم فوق كل حاجة، أن الرسالة ضرورية لإقامة العدل بين الناس. ولذلك نوح عليه السلام عندما بعث إلى قومه ولم يؤمن إلا قلة قليلة دون 100، يؤتى يوم القيامة بهؤلاء الأقوام الذين كذبوا. وهكذا إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقام العدل يوم القيامة بين البشر، فالذي أخذ أموال الناس في المساهمات أو في غيرها من الأمور يؤتى به يوم القيامة، لأن حق الناس متعدي ولا تنفع منه التوبة، لأن التوبة كما ذكرنا لكم أنها في الدنيا في حقوق الناس لا يتاب على المرء إلا إذا سامحه الشخص المظلوم. ولذلك يؤتى يوم القيامة بالظالم، سواء في مال أو في عرض أو غيرها من الأمور، ويقتص للمظلوم منه. الأمر الخامس، أن الناس كما ذكرنا لكم محتاجون إلى القدوة الحسنة. والأنبياء عليهم السلام كانوا قدوات للبشر في هذا الباب. إذن يا إخوة، نصل إلى خلاصة هذه الحلقة وخلاصة هذا الموضوع، أن الناس في هذه الأرض وفي هذا الكون، أن الجن والناس كلهم محتاجون إلى بعثة الأنبياء، وهذا هو الجانب المشرق في بعثة الأنبياء. ولذلك الذي يتأمل أحوال الأمم الكافرة التي تركت نور الأنبياء يجد أنها تعيش في ضنك، سواء في أبواب العقائد أو في أبواب الشرائع أو في أبواب الأحكام أو في أبواب البيوع أو في أبواب الشراء. والناظر في أحوال الأمم السابقة أو الأمم الحاضرة يجد أنها عندما تركت نور النبوة وقعت في مزالق عظيمة. فرعون وقومه كانوا يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام، وكان لكل شيء عندهم صنم يعظمونه من دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم تركوا نور الأنبياء. عندما أتى إليهم موسى عليه السلام دعاهم دعوة التوحيد، تركوا دعوته. ولذلك دعوة الأنبياء عندما يأتي الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى قائمة على هذا التوحيد. ولقد بعثنا كما قال عز وجل في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي وحدوا الله. فسائر دعوات الأنبياء قائمة على إقامة التوحيد أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد البشر قد يستطيع عندهم القدرة العقلية لمعرفة أن الله تعالى موجود، فما من عقل بشري إلا ويزن بأن الله تعالى موجود وأن هنالك خالق لهذا الكون. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما نظر الطائفة السمانية في باب توحيد الربوبية كان ينكرون وجود الله، استدل عليهم بالعقل البشري فاتفقوا على مناظرة على ضفة نهر وكان يفصل بينهم النهر. اتفقوا في يوم من الأيام على أن يذهب أبو حنيفة إلى أولئك القوم فيناظرهم، فاتفقوا بعد الفجر وانتظر السمانية وكان معهم آلاف الناس، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى من عقلاء العالم وأذكيائهم. فلما أتى الموعد تأخر الإمام أبو حنيفة عن المجيء إلى السمانية، فبدأ السمانية يؤلبون الناس ويقولون إن أبا حنيفة قد انسحب من هذه المناظرة لأنه لا يستطيع أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود. ما لبث أبو حنيفة إلا وأن أتى إليهم فقالوا يا أبا حنيفة أين كنت؟ لقد غلبت. قال لا، حصل لي ظرف بسيط. قالوا ما هو؟ هذا معنى القصة. قال لهم أبو حنيفة إنني كنت على ضفة النهر في الجانب الآخر ولم أجد مركبا، فوجئت بأن أشجار الصنوبر تسقط على الأرض ثم تتحول، يأتي منشار خام من الحديد تتحول إلى منشار ثم تقص هذه الأشجار وتتحول إلى ألواح وتنتقل إلى سطح الماء، ثم خامة الحديد تتحول إلى مسامير وتربط بين هذه الألواح، ثم أوراق أشجار الصنوبر تتحول إلى حبل ويمسك بهذه السفينة، ثم ركبت في هذه السفينة وأتيت إليكم. فقالوا يا أبا حنيفة أنت مجنون، لا يعقل هذا، كيف تصنع سفينة بلا صانع؟ قال والله أنتم المجانين، أفالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير؟ فيا إخوة، وجود الله سبحانه وتعالى دل عليه العقل البشري، ما يحتاج الإنسان إلى دليل على وجود الله. بعثة الأنبياء أتت لإقامة التوحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.